يقول المؤلف رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وأن يجعلك ممن إذا أعطي بمعنى أعطي النعمة أو أعطي الخير، أعطي النعمة أو أعطي الخير شكر. الشكر من أجل القربات ومن أعلى مراتب العبودية، ومن أعلى مراتب العبودية. والشكر عرف بتعريفات، والشكر عرف بتعريفات، وأفضلها هو ظهور أثر نعمة الله، هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد، هو ظهور أثر نعمة الله جل وعلا على لسان العبد ثناء واعترافا، ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه طاعة وانقيادة، طاعة وانقيادة، طاعة وانقيادة. وشكره جل وعلا على هذا التعريف يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، باللسان بالثناء والاعتراف ورد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وأما القلب فتشهد في قلبك وتعترف وتحب هذه النعم بقلبك وفؤادك، لأن الله قد منى بها عليك، وأيضا تنقاد لله جل وعلا وتطيعه بجوارحك، لأنه قد منى عليك هذه المنن وهذه النعم. وهذا هو المؤمن يا أخوان، هو الذي يشكر ربه جل وعلا. والشاكرون لله قلة، كما قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالذي ينبغي علينا أن نكون من الشاكرين لله: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد أثنى الله على أنبيائه وعلى رسله بأنهم كانوا شاكرين، قال في إبراهيم: شاكرا لأنعمه، قال في نوح: إنه كان عبدا شكورا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث ابن عباس: اللهم اجعلني لك ذكارا، أي كثير الذكر، اللهم اجعلني لك شكارا، أي كثير الشكر. وهو الذي قال لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والذي يعينك على الشكر هو أن تتعرف نعمة الله، تتعرف على نعمة الله عليك، كيف تصل إلى شكره جل وعلا وأنت لم تستشعر نعمة الله عليك. فالذي ينبغي أولا وابتداء أن تتأمل وأن تتدبر وأن تتعرف على نعم الله عليك، حتى يكون ذلك عونا لك على شكره سبحانه وتعالى. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. هناك كتب في الشكر، ككتاب الشكر لابن أبي الدنيا، وأيضا ابن القيم له كلام نفيس، له كلام نفيس في هذه المنزلة في كتابه مدارج السالكين. ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي صبر. فالصبر عند الابتلاء واجب، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك أن الصبر واجب، أن الصبر واجب عند الابتلاء. والجزع والسخط محرم، والجزع والسخط محرم، وهذا أيضا بإجماع. وأما الرضا، الرضا أي ترضى على المصيبة، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن الرضا فيه تفصيل، أن الرضا فيه تفصيل باعتبار تقدير الله جل وعلا، باعتبار تقدير الله لهذه المصيبة التي عليك فيجب الرضا. مثلا قدر الله عليك موت أخيك أو موت ابنك، فقلنا الصبر واجب، الجزع محرم، الرضا باعتبار تقدير الله وفعل الله يجب عليك أن ترضى. أما باعتبار ذات المقدور وهو المرض أو الموت مثلا، فالرضا به مستحب باعتبار ذات المقدور، ذات المقدور أي باعتبار الرضا بالموت والرضا بالمرض أو بالمصيبة في حد ذاتها فهذا مستحب. وأما الرضا بفعل الله فهذا أمر واجب، أمر واجب. أعلى المراتب هي مرتبة الشكر على المصيبة، مرتبة الشكر على المصيبة. كما تعلمون الإنسان إذا أصيب بمصيبة فهو على 4 مراتب: المرتبة الدنيا وهي التسخط والجزع، ثم مرتبة الصبر فالجزع والسخط محرم، ثم مرتبة الصبر وهي إيش؟ واجبة. أعلى من الصبر الرضا، أي الرضا بالمقدور، وأما الرضا بفعل الله وبقدر الله باعتبار أفعاله سبحانه وتعالى فواجب. ثم مرتبة الشكر، كيف يشكر الله على المصيبة؟ هذه مرتبة عالية ولا يصل إليها إلا خواص عباده سبحانه وتعالى، يشكر الله على المصيبة باعتبار أنها لم تكن أعظم من ذلك، أي أعظم من هذه المصيبة التي أصبت بها، وأيضا يشكر الله على المصيبة أنها لم تكن في دينك، لم تكن في دينك وإنما كانت في دنياك، وإنما كانت في دنياك. طيب، يقول: وإذا ابتلي صبر. الصبر هو حبس النفس، حبس النفس، والصبر واجب كما تعلمون. وقد قسم العلماء الصبر إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام: صبر على المقدور، وصبر على فعل المأمور، وصبر على ترك المحظور، أي على ترك المحرمات والمعاصي، على ترك المحرمات والمعاصي. وقد قال الإمام أحمد: وقد ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. وقال الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، ولكن عواقبه أحلى من العسل. وهذا مقام عظيم وهو مقام الصبر يا إخوان، فأوصي نفسي وإخواني وأبائي أن نكون من الصابرين. وهناك كتاب لابن القيم وهو ماذا؟ عدة أو عدة الصابرين، وأيضا له في كتاب مستقل مطبوع موجود كتاب نافع. والشكر والصبر يا أخوان من أهل العلم من يقول هما الإيمان، الشكر والصبر هما الإيمان، فالشكر نصف الإيمان والصبر ماذا؟ النصف الآخر. وجاء في ذلك حديث ولكنه لا يصح. الإيمان شطران، الإيمان شطران، شطر شكر وشطر صبر، ولكن لا يصح. ومن أهل العلم من يذكر هذا ويقول الدين مبني على أمرين، على شكر وعلى صبر. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر صبر. نعم. طيب، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر واحدة، وإذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر. من طبيعة بني آدم الذنب، كما جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لأتى بقوم يذنبون. فالذنب من طبيعة بني آدم، فلكن يجب على الإنسان إذا أذنب في حق الله أو في حق الخلق أن يستغفر وأن يطلب المغفرة. وإذا أذنب استغفر، استغفر السين هنا للطلب، أي طلب المغفرة من الله. وطلب المغفرة معناه أن يقيك الله شر ذنبك، أن يقيك الله شر ذنبك في الدنيا والآخرة، أن يقيك الله شر ذنبك. من أهل العلم من يقول المغفرة هي طلب الستر، لأن الأصل في الغفر هو الستر، ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس ويستر الرأس في الحرب. لكن الصحيح أن الاستغفار هو طلب المغفرة، والمراد به أن يقيك الله شر ذنبك. وهذا تلطف من الشيخ رحمة الله عليه بالدعاء للطالب، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه يا إخوان ثلاثة ركائز عظيمة لو قام بها العبد لكان على سعادة وعلى خير. فلهذا يقول الشيخ فإن هؤلاء الثلاث، الثلاث إشارة إلى الشكر وإلى الصبر وإلى ماذا؟ الاستغفار. فإن هؤلاء الثلاث، الاستغفار أي من الذنوب وارتكابها ومن تقصير ومن تقصيرك في الطاعة، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، عنوان السعادة. وهذا الذي ينبغي يا إخوان أن الإنسان يستغفر ربه جل وعلا ويطلب المغفرة منه سبحانه، وأن يشكر ربه على نعمه، وكذلك أن يبتلى أو أن يصبر إذا ابتلي. وهذه الكلمات التي ذكرها الشيخ مأخوذة من كلام لابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم في كتبه ذكر هذه الثلاث وقال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وأنتم تعلمون أن الشيخ وطلابه وتلاميذه تأثروا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أنصح كل طالب علم إذا مكنه الله من العلم أن يجرد كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم أيضا، ففيها علم غزير وفهم ثاقب وفوائد جمة، وفوائد جمة لا يستغني عنها طالب العلم. لهذا يقول الشيخ صالح آل الشيخ وعلم شيخ الإسلام قنطرة لعلم السلف، قنطرة تعرفون قنطرة التي مثل ما يقال جسر، إلى علم السلف، إلى علم السلف. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم أي من يتأتى منك العلم، أي من يتأتى منك العلم، وهو الإنسان، لأن الله أعطاه أدوات العلم وآلات العلم وهي العقل أي القلب والسمع والبصر. اعلم أرشدك الله لطاعته، الرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي. أرشدك الله لطاعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور، أي وفقك الله لطاعته. الطاعة هنا يراد بها فعل المأمور وترك المحظور. أن الحنيفية، الحنيفية ليست الحنفية، الحنيفية، أن الحنيفية، الحنيف في اللغة كما يقول ابن الأثير وغيره، الميل عن الشرك إلى التوحيد، الميل عن الشرك إلى التوحيد، أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة إعرابها بدل، إعرابها بدل من الحنيفية. أن الحنيفية ملة إبراهيم، والملة المراد بها الدين، والمراد بها الدين. ولماذا نسبت إلى إبراهيم؟ لماذا الملة نسبت إلى إبراهيم؟ قال أهل العلم: لأنه كان أبا الأنبياء، لأنه كان أبا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد ذكر الله في القرآن من ذريته 18 نبيا. فتعلمون أن أنبياء بني إسرائيل يرجعون إلى إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فيرجع نسبه إلى من؟ إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقيل نسبت الملة إليه لأنه كان محققا للتوحيد، محققا للتوحيد، فحققه بقوله وفعله، فحقق التوحيد بقوله وفعله، فقد تبرأ من الشرك بقوله وفعله، تبرأ من قومه وتبرأ من أبيه بقوله، وأيضا تبرأ من الشرك بفعله، فقد جاء وحطم الأصنام وكسرها، وكسرها. وإبراهيم كما تعلمون في اللغة اسم أعجمي أو عربي؟ أعجمي. ويقال كما ذكر القرطبي في المفهم إن إبراهيم بالسريانية معناها الأب الرحيم، الأب إيش؟ الرحيم. إبراهيم، إب كأنها أب، ورحيم معنى رحيم، قال ومعناها في السريانية الأب الرحيم. بن سعدي رحمه الله في تفسيره أشار إلى هذا المعنى، أشار إلى هذا المعنى عندما جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجادلهم في عقوبة قوم لوط، وجادلهم في عقوبة قوم لوط، فيقول بن سعدي: هذا يدل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالناس، كان رحيما بالناس. هل ذكر في القرآن يا إخوان عذاب لقوم إبراهيم؟ هل ذكر عذاب لقوم إبراهيم؟ لم يذكر، لم يذكر. فقال بعض أهل العلم: لعل إبراهيم لم يدعو على قومه، لم يدعو على قومه صلى الله عليه وسلم. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله، هذا إثبات،

فسدت. الشرك يا أخوان إذا كان أكبر فيحبط جميع الأعمال، كما قال جل وعلا: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وأما إذا كان شركا أصغر فيفسد ذلك العمل إذا كان رياء أو عمل عملا صالحا أراد به الدنيا أراد به الدنيا. قال: فإذا دخل الشرك العبادة فسدت. وهذا فيه تنبيه يا أخوان على أن الشرك أمره عظيم، وعلى الإنسان أن يحذر أشد الحذر من الشرك، فكما قال أهل العلم: لا يخافه إلا موحد، ولا يأمنه إلا ضعيف التوحيد. فإبراهيم لما كان محققا للتوحيد كان أشد الناس خوفا منه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وأيضا يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم كان يخشى على نفسه من النفاق. من النفاق، فعلى العبد أن يكون على خشية من هذا الداء ومن هذا البلاء، فإنه إذا تمكن من القلوب واستقر فيها نسأل الله العافية على حال العبد في الدنيا والآخرة. قال الشيخ رحمة الله عليه: فإن الشرك فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، أي فسدت تلك العبادة، كالحدث إذا دخل في الطهارة. والشيخ ذكر هذا الشيء من باب التقريب ومن باب التمثيل، كما أن الطهارة إذا دخل عليها الحدث فسدت وانتقضت، فكذلك العبادة إذا دخل عليها الشرك وأنتم علمتم أمسي أن الشيخ رحمة الله عليه مراده من هذه القواعد هو بيان حقيقة التوحيد وحقيقة ماذا؟ الشرك، الذي جهله كثير ممن ينتسب حتى إلى العلم. وهذه مأساة عظيمة لما تسأل السائل من أهل البدع والأهواء: ما معنى الإله؟ قال: الإله القادر على الاختراع، الإله هو الرب، لا فرق بين الإله والرب، يقولون لا فرق بينهما. والصحيح أن هناك فرق بين الإله والرب، فالإله هو الذي تألوه القلوب بالمحبة والتعظيم، والرب هو المالك. وإن كانا هما لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا ماذا؟ اجتمعا، كما سيأتينا إن شاء الله. فالله المستعان، فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذا. حتى المشركون يا أخوان الأولون فرقوا بين الإله والرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش؟ الله. فهم أقروا بتوحيد الربوبية، لكن هل أقروا بتوحيد الألوهية؟ لا، أنكروه. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فهذا يدلك على أن المشركين كانوا يفرقون، فلو كان التوحيد شيئا واحدا لكانوا متناقضين، تارة يقرونه وتارة ينكرونه. لكن حتى المشركون الأولون فرقوا وعرفوا من خلال هذه الآيات وهذه الأدلة أن التوحيد ينقسم إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. فلو كان الرب والإله بمعنى واحد أو الربوبية والألوهية بمعنى واحد لكان الكفار والمشركون ماذا يا إخوان؟ متناقضين، تارة يقرونه وتارة إيش؟ ينكرونه. لكن أقروا بتوحيد الربوبية في الجملة وأنكروا توحيد ماذا؟ الألوهية. فقال الشيخ رحمة الله عليه: كالحدث إذا دخل في الطهارة. فالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها لا شك ولا ريب. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى.